وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء الجبال تحسبها جامدة وهي شيء. صنع الله الذي أتقن كل شيء. صنع الله الذي أتقن كل شيء. إنه خبير بما تفعلون. وهم من فزع يومئذ آمنون. اللهم اجعلنا من آمنين. اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل.